إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث وقراءة من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياكم وإياه. قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، قسم الحافظ ابن حجر الأخبار إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحديث المتواتر، وهو أن يروي الحديث جمع غفير يستحيل تواطؤهم معه على الكذب من أول الإسناد إلى آخره، وأن يكون مستندهم الحس، وهو مفيد للعلم الضروري الذي يقع للإنسان ضرورة لا يمكنه أن يدفع عنه أو يندفع عنه. القسم الثاني المشهور، وهو ما رواه ثلاثة وله تعريف آخر ما اشتهر على الألسنة، وهذا التعريف للحديث المشهور ينقسم إلى أقسام: فمن المشهور ما هو صحيح، ومن المشهور ما هو حسن، ومن المشهور ما هو ضعيف، ومن المشهور ما هو مكذوب مختلق، كحديث أطلب العلم ولو بالصين، هذا حديث قال فيه ابن حبان حديث مكذوب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثالث هو الحديث العزيز، وهو ما رواه اثنان، والمشهور والعزيز لا يشترط فيهما أن يكون العدد في جميع الطبقات كما يشترط في الحديث المتواتر، بل ولو في طبقة أو طبقتين. وأما القسم الرابع فهو الحديث الغريب، وهو الحديث الذي انفرد بروايته راويه، كانفراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذه الأنواع الثلاثة، وهي غير المتواتر، يطلق عليها الآحاد، فليست أخبار الآحاد هي المروية من طريق رجل واحد فحسب، بل الآحاد تشتمل على ما رواه ثلاثة فيكون الحديث مشهورا، أو اثنان فيكون عزيزا، أو واحد فيكون غريبا أو فردا. قال: وقد الأصل فيها وفي استعمالها أنها إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على التحقيق، أو هي للتحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وإذا دخلت على المضارع دلت على التقليل وتستعمل للتقليل حين دخول قد على الفعل المضارع. لكن لو استعملنا وأجرينا هذه القاعدة في العربية على ظاهرها هنا لأشكل من الناحية الاصطلاحية، ووجه الإشكال فيما لو فسرنا وشرحنا قول الحافظ ابن حجر قد يقع، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن. ثم أكد هذا فقال: وعلى المختار، على المختار، لأن أخبار الآحاد ليست من القلة بحيث يعبر عنها بلفظة قد، بل ما أكثرها إن لم تكن هي الأكثر. ولذلك خالف بعض العلماء ممن يعادل الحافظ ابن حجر في علوم العربية إن لم يكن شرحه فائقا لشرح الحافظ ابن حجر نفسه، فقال: ما يسلم للحافظ أن هذا شيء قليل، ولا يجرى هنا على ظاهر هذه القاعدة، بل هنا للتكثير، قد للتكثير، هنا قد للتكثير وليست للتقليل. قال الحافظ ابن حجر: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة، وهي المشهور والعزيز والغريب، المنقسمة يقع فيها ما يفيد العلم النظري، يقع في أخبار الآحاد الموصوفة بهذه الصفات وهي المشهور والعزيز والغريب، يقول: يقع ما يفيد العلم النظري بالقرائن. انقسم العلماء إلى قسمين في أخبار الآحاد ما الذي تفيده: المتواتر شبه متفق عليه أو قريب من الاتفاق أن المتواتر يفيد العلم الضروري، يعني الذي يقع للإنسان ضرورة، لا يمكن أن يكذب في نقل الخبر خبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب بهذه الكثرة. لكن أخبار الآحاد ليست كذلك، أخبار الآحاد في دلالتها دون أن يطلق القول فيها فيقال تفيد العلم الضروري. وللعلماء قولان، بعضهم يقول أخبار الآحاد تفيد العلم النظرية، يعني الذي يقع للإنسان بعد النظر والتأمل، تفيد العلم لكن ما هو العلم الضروري، تفيد العلم النظري، لأن العلم علمان: علم ضروري وهو ما تدل عليه الأخبار المتواترة، وعلم النظري لا يتحقق للإنسان إلا بعد التأمل والنظر، وليس نظرية ونظريات على مصطلح العصر، نقول النظرية هندسية ونظرية حسابية، هنا المراد الاشتقاق من النظر والتدبر. العلم علمان: علم ضروري وهو ما يدل عليه الخبر المتواتر، علم النظر عند طائفة من العلماء أو كثير من العلماء، بل ادعى بعض الأئمة أنه مذهب الأكثر، تفيد أخبار الآحاد العلم النظري لا الضروري كالمتواتر. إيش العلم النظري؟ يعني تفيد العلم لكن بعد النظر والتأمل. الطائفة الثانية من العلماء قالوا: بل لا تفيد أخبار الآحاد، لا تفيد أخبار الآحاد العلم حتى ولا النظري. طيب ما الذي تفيده لديكم؟ قالوا: تفيد أخبار الآحاد الظن، تفيد أخبار الآحاد الظن. وبعضهم يرفع شأن الظن، يستحضر قول الله تبارك وتعالى: إن بعض الظن إثم، يقول: نعم تفيد الظن ولكن الظن الراجح، لأن الظن قسمان راجح ومرجوح، فأخبار الآحاد مع وجود العدالة هكذا يقولون، وإلا فالقرائن كثيرة كما سيمر بنا في تثبيت إفادة أخبار الآحاد عند القول بثبوتها أو حين القول بثبوتها بقرائن تفيد الظن، ولكن الظن الراجح وليس بالظن المرجوح. القول الثالث وهو القول الراجح إن شاء الله أنها تفيد العلم النظري بالقرائن إلى درجة أن يرتقي هذا العلم حتى يكون ضروريا، لأن القرائن التي وضعها العلماء ليست قرائن سهلة يسيرة، بل قرائن تدل على أولا صدق المخبر، وثانيا تدل على صدق الخبر، صدق المخبر وثانيا تدل على صدق الخبر. وهذا مذهب الأئمة، الإمام أحمد وابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أجمعين، أن أخبار الآحاد تفيد العلم، وقد تفيد العلم الضروري، لكن كما قيد ذلك الحافظ ابن حجر بقوله ما يفيد العلم النظري بالقرائن. القرائن جمع قرينة، والقرينة هي الأمر الذي يشير إلى المطلوب ويؤكده، القرينة هي الأمر الذي يشير إلى المطلوب ويؤكده. والقرائن المراد بها هنا هي الصفات والأحوال التي تقرن بالشيء، والشيء هنا المراد به الرواية، فتقوي هذا الشيء أي تقوي هذه الرواية. وقوله بالقرائن، الباء هاهنا يمكن أن تكون للمصاحبة، ويصح أن تكون للسببية، والمعنيان لا تنافر بينهما، فتتعلقان بيوجد وبيفيد. قال رحمنا الله وإياه، يقول وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن. هذا قول كما ذكرت من ثلاثة أقوال، من الآحاد ما يفيد العلم النظري. إيش معنى العلم النظري؟ إيش معنى العلم النظري؟ خليني أسأل أول بأول حتى لا أنسى ولا تنسون، إيش معنى يفيد بعض أخبار الآحاد يفيد العلم النظري؟ يجيب من لم يأخذ هذا الكتاب مختصر الشمائل. نعم، العلم النظري هو الذي يتحقق للإنسان بعد النظر والتأمل. إيش العلم الضروري؟ ما العلم الضروري؟ يقع للإنسان ضرورة لا يمكن أن يرده عن نفسه. قال يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك، وهو مذهب الإمامان أحمد ومالك رحمهم الله تعالى، أن أخبار الآحاد تفيد العلم، لأنه كما أن العمل وجب بها فكذا لا يجب العمل إلا بما دل على العلم. وجب العمل يعني بعض على كل، سيأتي هذا. الحافظ ابن حجر يقول هذا الخلاف لفظي، يقول خلافا لمن أبى ذلك، ومنهم الإمام النووي رحمه الله حيث قالوا لا يفيد الآحاد العلم مطلقا، يقول لا يفيد العلم مطلقا، وقد رد ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك، ونصر مذهب الإمامين أحمد ومالك، وهو أن أخبار الآحاد تفيد العلم مطلقا، ولكن كما قيد ذلك الحافظ ابن حجر بالقرائن. قال الحافظ ابن حجر والخلاف في التحقيق لفظي، يقول الخلاف لفظي. لماذا؟ قال لأن من جوز إطلاق العلم فقال أخبار الآحاد تفيد العلم قيده بكونه نظريا. النظري هذا يحصل للإنسان بأي شيء؟ قال الحاصل عن الاستدلال، الاستدلال والنظر والتأمل والتدبر. قال ومن أبى الإطلاق قال لا، الآحاد لا تفيد العلم. قال لأن لفظ العلم يطلق على المتواتر والآحاد غير المتواتر، لأنه يقسم الخبر. هذا النوع من العلماء، هذه الطوائف من العلماء، هؤلاء الطائفة من العلماء يقسمون الخبر إلى متواتر ولا غير متواتر. قالوا في المتواتر، المتواتر هو الذي يفيد العلم، غير المتواتر كل أنواع الآحاد لا تفيد العلم. فالحافظ ابن حجر يقول الذين قالوا الآحاد تفيد العلم والذين قالوا لا تفيد العلم، يقول الخلاف نظري. ثم فصل فقال قيده بكونه نظريا، ومن خص العلم بالمتواتر وما عداه كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والصواب أن يقال الخلاف ليس لفظيا. انتبه لهذه مسألة حساسة جدا، سواء كنت تفقه على مذهب الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة، انتبه، مسألة حساسة جدا، لأنه في بعض أصول بعض المذاهب يأتي يرد الحديث كذا بطرف لسان، سواء كان كبيرا أم تلميذا، يرد الحديث كذا عن رسول الله بطرف اللسان. ليش ترد الحديث؟ قال أخبار أحد. إذا لك أن تتصور الآن، الحافظ ابن حجر يقول الخلاف في التحقيق لفظي. أنا أختصر لك هذه العبارة، يعني الحافظ ابن حجر كأني به يقول العلماء في أخبار الآحاد على قولين. القول الأول يقولون أخبار الآحاد لا تدل على العلم بل تفيد الظن. الآخرون قالوا أخبار الآحاد تفيد العلم. قال الخلاف لفظي، لأن من قال تفيد العلم يريد العلم إيش؟ النظري الذي يأتي من الاستدلال والنظر. والذي قال لا تفيد العلم يعني كإفادة المتواتر للعلم الضروري. قال فالخلاف نظري، والصواب أن الخلاف معنوي في صلب المعنى. لاحظ هذا الآن، عندما تأتي للتطبيقات العملية من واقع السنة النبوية والاستدلال بها والاستشهاد بها على المسائل، الذي يقول تفيد الظن يأتي لبعض الأحاديث في العقائد في الأسماء والصفات يقول نحن ما نأخذ بهذا. لماذا لا تأخذ بهذا؟ قال لأن من نص مذهبنا أن أخبار الآحاد تفيد الظن لا تفيد العلم. أهل السنة والجماعة والحديث والأثر كما عبر عنهم الإمام أحمد رحمه الله ونصر هذا ابن القيم وابن تيمية، يقولون تفيد العلم، بل قد ترتقي إفادة العلم حتى تكون ضرورة للإنسان، أي إذا اجتمعت القرائن المقوية لخبر الآحاد. وعليه فما بلغنا من أحاديث الرواة الثقات وإن فرد بها واحد أو اثنان أو ثلاثة يجب العمل بها. إذن هنا فيه الخلاف لفظي ولا الخلاف معنوي، يعني يتعلق بمعاني هذين التأصيلين. انتبه، فقد يتسامح ويتساهل الإنسان ويأخذ القضية على أنها قضية نظرية. خلاص تلقيت عن شيخي أن المتواتر هو الذي يفيد العلم الضروري، ها، وأن الآحاد تفيد العلم النظري، ثم بعد ذلك فسر النظري بأنه الذي لا يتحقق للإنسان إلا بعد النظر، ثم يأتي من تلامذة هؤلاء من لا يعون ولا يفهمون، فإذا عرضت أحاديث العقائد والأحكام قالوا أخبار آحاد تتعارض مع تنزيه الباري جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته، فيقعون في ظلام وضلال وابتداع. وابتداع، فلم يزل الصحابة رضي الله عنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون خبر الواحد، يقبلون خبر الواحد. أهل قباء في تحول القبلة وهم متجهون إلى بيت المقدس، كم أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل لهم 100، أرسل لهم 1، وهم ركوع يشهد بالله ولله أن القبلة قد تحولت إلى البيت العتيق، إلى الكعبة، فاستداروا وهم ركوع. ما قالوا كم واحد؟ ها، هذا بلا ريب، والأحاديث والأدلة متضافرة على قبول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ورسول، وهم بين ظهران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: لكنه لا ينفي، أي من أبى إطلاق العلم من العلماء وقال بل تفيد أخبار الآحاد الظن، لا ينفي العلم الحاصل من الآحاد إذا احتفت به القرائن. قال: لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها، أرجح مما خلا عنها. انتبه، بالقرائن الباب هنا للسببية، الباء للسببية. أرجح مما خلا عنها، أي ومع كونه أرجح لا يفيد العلم الذي يفيده الحديث المتواتر، لا يفيده العلم الذي يفيده الحديث المتواتر، لكن العبارة يعني محتملة جدا. قال: قول الحافظ ابن حجر: وما عداه عنده كله ظني، يعني ما عدا المتواتر عند من يقول يفيد الظن لا يفيد اليقين ولا يفيد القطع ولا يفيد العلم الضروري، يقول: لكنه لا ينفي. يقول: نعم، أنا أثبت لبعض أصناف الخبر ها إذا احتفت به القرائن يكون أرجح من غيره. لكن هنا يعرض هذا السؤال: يكون أرجح من غيره يوجب العمل ولا ما يوجب العمل؟ لأن ما كلما رجح على غيره أوجب عملا، فإذا أوجب العمل على هذا المعنى بلا ريب أنه إذن ينتقل إلى ما قاله الحافظ ابن حجر بأنه خلاف لفظي. لكن إذا قالوا هو أرجح من غيره لكن لا يفيد العمل ولا يلزمنا العمل به، عند ذلك نقول إن الخلاف حقيقي ومعنوي وليس خلافا لفظيا. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. هو الآن لاحظ الآن أصل تأصيل، يقول بعضهم يقول أخبار الآحاد تفيد العلم، بعضهم يقول أخبار الآحاد تفيد الظن، ها؟ لكن الذين قالوا تفيد العلم قالوا العلم ماذا؟ العلم النظري. العلم النظري هذا كيف يتحقق؟ ننظر في أي شيء؟ قال: ننظر في القرائن. ولذلك ثنى بقوله: والخبر المحتف بالقرائن. الخبر المحتف بالقرائن، إعادة، في الإعادة إفادة. بسم الله، أعد لي إلى قول الحافظ ابن حجر: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. لماذا ثنى بقوله الخبر المحتف بالقرائن أنواع؟ لأنه ذكر ماذا وماذا، ثم بعد ذلك في الخطوة الثالثة ذكر ماذا؟ ها، ذكر قولي العلماء وخلافهم فيما يفيده العلم، ما يفيده خبر الآحاد، فقال يفيد العلم، وبعضهم قال يفيد الظن، والذين قالوا يفيد العلم قالوا العلم النظري. العلم النظري اعتمادا على ماذا؟ على اعتمادا على قرائن. ولذلك ثنى أو ثلث بقوله: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. الخبر المحتف بالقرائن أنواع. سؤال: عند قول الحافظ ابن حجر والخبر المحتف بالقرائن أنواع، ها، هذا عند من؟ عند من يقول خبر الآحاد يدل على العلم، ولا عند من يقول خبر الآحاد يدل على الظن؟ ها، العلم عند من يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم، لاحتفاف القرائن فيتبادر إلى أذهاننا ما القرائن؟ قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها وهو النوع الأول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر. انتبه، ترى هذه القواعد ما تعرفها أمة من أمم الأرض أبدا، كما جزم بذلك الإمام أبو محمد بن حزم، ما تعرف أمة من أمم الأرض مثل هذه القواعد التي ضبطت بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا وكلمة كلمة. ودعك من الجعجعة، ممكن واحد يتسنم كرسيا في أي بلد من البلاد الإسلامية وبين يديه مليون واحد يتكلم بكلام كلهم يبكون وكل واحد يضرب رأسه في الحيطة، لكن ممكن واحد يقوم يقول عندي سؤال، تبكون على ماذا؟ على دليل. من أين جئتم بالدليل يا أمة البكاء والعويل؟ من أين جئتم بالدليل يا أمة البكاء والعويل لأولئك؟ وإلا الأمة الإسلامية عندها البكاء دين، لكن ما هو بكاء تماسيح ولا بكاء منافقين، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، بكت من خشية الله. ما يعرفون لأنهم جمهوريون، لكن بين أيدينا قواعد أرسى من الجبال الرواس، وإذا مررنا بأمور كثيرة قد نفهمها وقد لا نفهمها، لكن يجب أن يستقر في سويداء قلبك وأعماق نفسك أن هذا الدين محفوظ وحفظه الله بمثل هذه القواعد. يعني شيء عجيب، يمكن قاعدة واحدة تتأملها ثم تطبقها على المئات والألوف من الأحاديث تسجد لله بعد كل حديث. أول هذه القرائن وأقواها وأعظمها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. لماذا قال الشيخان هم البخاري ومسلم؟ البخاري ومسلم أميرا المؤمنين في الحديث، الإمامان في صحيحيهما، أخرج بقية مؤلفات البخاري ومسلم. يعني هذا الكلام ما ينطبق على ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، ولا ينطبق على ما أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط، ولا ينطبق على ما أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين، ولا في جزء القراءة، الجزء القراءة خلف الإمام. لماذا؟ لأنه لم يشترط الصحة في هذه المؤلفات ولا في الأدب المفرد، لكنه اشترط الصحة عنوانا ومضمونا في كتابه الذي قال فيه الإمام النووي أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. اشترط فيه الصحة عنوانا لأنه سماه الجامع المسند الصحيح من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه ومغازيه، من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الجامع المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح. فلا وجه للإنكار على من يخلص الصحيح من الحسن من الضعيف، كما يزعم بعض الناس اليوم عندما ناصبوا العداء أنصارا للسنة يغربلون ويحققون ويميزون، قالوا يبتدعون. وهل عرف المتقدمون صحيح أبي داود وضعيف أبي داود؟ سبحان الله سبحان الله. هذا الإمام البخاري انتخب كتابه الصحيح 9000 بالمكرر، فوق 3000 أو 4000 بغير المكرر، انتقاها من كم؟ من 300,000 حديث. إيش معنى انتقى؟ يعني جرد. إيش معنى انتقى؟ يعني انتخب. إيش معنى انتقى؟ يعني صحيح، الجامع المسند الصحيح. ما وجه الإنكار؟ اللهم إلا أن يكون ما وراء الأكمة ما وراءها، كما يقال في المصطلح العام المعاصر، من وراء الكواليس. قالوا وهابية في الجزيرة العربية، ما أطقناهم، عاد يريدون أن يأتوننا في الشام أو في الشرق أو في الشمال أو في الغرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أشبه الليلة بالبارحة، قولة المشركين الأفاكين كما قال عنهم رب العالمين في الباعث في التكذيب: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تثبت الأسماء والصفات عن طريق أخبار الآحاد، وهو يقول ما في أسماء وصفات عن طريق أخبار الآحاد، وبالتالي كم من الأسماء والصفات أنكروها ونفوها عن الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وبصحيح مسلم يخرج غير صحيح مسلم من مثل كتاب التمييز ومثل كتاب الطبقات وما شابه ذلك من كتب الإمام مسلم، لأنه ما اشترط الصحة. البخاري ومسلم، البخاري رحمه الله يقول: انتخبت هذا الجامع من الألوف من الأحاديث، وما من حديث في هذا الكتاب أثبته إلا بعد أن صليت ركعتين. استخار الله. شوف، لاحظ الآن، لو قلنا مع المكرر 9000 في صحيح البخاري، اضربها في ركعتين كم؟ 18000 ركعة. هذا أقولها الآن مع دنو الامتحانات والاختبارات لطلابنا في الجامعات الإسلامية ولطلابنا في الجامعات الأكاديمية ولأبنائنا في الثانوية والمتوسطة. أحوج ما نكون إلى الله في وقت الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما إذا كان حتى الشدة ما يصلون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ذهبوا مبتعثون مبتعثين إلى البلاد الأوروبية، إيش سيكون؟ إيش ستكون الأحوال والسلوك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما من حديث إلا وذاكر فيه الأئمة وخرج ما لا علة فيه، بعد أن صلى ركعتين لكل حديث. يعني جمع بين العلم والعمل، جمع بين العلم والعمل. وقديما قال أهل العلم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا مقتا سقطا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلذلك الوصية لنفسي وإخواني، وإخواني يعني مو هو أبو 20 ولا 30، حتى أبو 80 و90، وما شاء الله فيكم من شاب رأسه وشابت لحيته ولا حد ولا منتهى، حتى لو انحنى الظهر. وأنتم تعرفون بعض المشايخ رحمهم الله الذين كانوا يجالسون شيخنا أبو بكر الجزائري بارك الله في عمره، وختم لنا ولكم وللمسلمين وإياه بخاتمة الإيمان والتوحيد، كان يجلس معاه بعض الشيوخ الكبار ممن طالت لحيته وحتى تدلت عن سرته، ويمكن يكون عمره أكبر، يكون عمره أكبر من الشيخ أبي بكر وفقه الله وبارك في عمره. ما في منتهى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. قال: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، حد المتواتر، وفي نسخة خطية حد التواتر، وهما بمعنى. لاحظ هنا فائدة عظيمة: مما لم يبلغ حد المتواتر، أي في الصحيحين، مما خرجاه في صحيحيهما. إيش اللي يتبادر إلى ذهنك؟ ها، إيش السؤال الذي ينقدح في ذهنك عندما تسمع قول ابن حجر: النوع الأول مما احتفت به القرائن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، إيش الذي ينقدح في ذهنك؟ كم عدد ما يبلغ حد التواتر في الصحيحين؟ خلاص، إذا خليه لواحد لواحد سواك. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول: جمهور، أي أكثر أحاديث الصحيحين بلغت حد المتواتر. أكثر جمهور عبر عن الأكثرية بالجمهور. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: جمهور أحاديث الصحيحين من قبيل المتواتر، أي بلغت حد المتواتر أو بلغت حد التواتر. فائدة عزيزة جدا تضمها إلى قول أبي الفضل الحافظ ابن حجر: أول ما احتفت به القرينة وأقوى قرينة كون الحديث مخرج في الصحيحين. ها، يقول: مما لم يبلغ حد المتواتر. يعني ليش هذا الاستثناء؟ لأن المتواتر خلاص انتهت القضية، يفيد العلم الضروري. طيب السؤال: ما لم يبلغ حد المتواتر وهو من أخبار الآحاد ومخرج في الصحيحين؟ يقول: هو مقدم على غيرهما، على غيرهما يفيد العلم النظرية. السؤال الثاني الذي يطرح نفسه: كم عدده؟ كم عدده؟ ها؟ يقول رحمه الله: يقول جمهور أحاديث الصحيح متواترة، يعني تفيد العلم النظري ولا الضروري؟ ها؟ النظري ولا الضروري؟ الضروري. هذا معناه أن جمهور، ها، اطمئن واسكن في أن حديث نبيك وقدوتك وأسوتك محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سؤال: الله عز وجل ذكر هاهنا الذكر، فأين السنة؟ ما قال إنا نحن نزلنا الذكر والسنة وإنا له ما لحافظون، فأين السنة ومثله معه؟ أحسنت. ثانيا، قيل لابن المبارك، قيل لابن المبارك: الأحاديث المكذوبة قد انتشرت، فقال: تعيش لها الجهابذة، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما وجه الدلالة من هذا الأثر على أن السنة تدخل، على أن السنة تدخل في الذكر في القرآن؟ ما وجه الدلالة من هذا الأثر من قول عبد الله بن المبارك على أن السنة تدخل في الذكر؟ نعم، يعني درت يا شيخنا، يعني شوية أقول حمت حول الحمى ما بعدت، لكن نريد إجابة قريبة جدا. نعم تفضل. كيف؟ أيضا درت في فلك قريب، لست ببعيد. نعم، وجه الدلالة من قول ابن المبارك حين سئل: هذه المكذوبات قد انتشرت، قال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدلالة، ها الدلالة. نعم، ها، الله، ما أدري يا أخوان، هذا يمكن ثاني مرة ولا ثالث مرة أحد الإخوة أرسل ورقة قال: يا شيخ في بعض الكلام مكرر، التكرار يعلم الأبرار، ومع هذا فالتكرار برضو طار. ها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. أقول أبل الريق شوية، أعيد الأثر للمرة العاشرة. سئل ابن المبارك: انتشرت المكذوبات، قال: تعيش لها الجهابذة من المحدثين الكبار، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما وجه الدلالة؟ ارفع صوتك. إيش يقول؟ ذكر الصلة بين الكلام وبين ما في إلا رابط. أنتوا الآن في عصر الروابط في البرامج الحاسوبية، رابط رابط، دوخونا بالرابط، رابط رابط رابط رابط. ها، نعم، كيف؟ نعم يا شيخ. سئل عن المكذوبات استشهد بقول الباري جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو سئل عن إيش؟ عن القرآن؟ سئل عن الأحاديث المكذوبة التي انتشرت، استدل عليها بقول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فإنه احتفت به قرائن، الخبر المخرج في الصحيحين احتفت به قرائن. أولا، جلالتهما في هذا الشأن، جلالة قدرهما، سعة حفظهما، ورعهما، انتقاؤهما، تسخير الله لهما، تسخير الله للعلماء حولهم، حولهما ممن له عناية بالعلل. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي ما استصغرتها عند علي بن المديني، أحد حفاظ المدينة. علي بن المديني من هو؟ إماء خص علي بن المديني عمره في فن العلل، وهو نوع واحد من أنواع علوم الحديث، علل المسند، علل حديث كذا، علل مسند كذا، علل جزء كذا. ها، طوال عمره ظل يدرس العلل ويبين حقيقتها والمحفوظ فيها ومنها. من هو تلميذه؟ الإمام البخاري الذي قال: ما استصغرت نفسي ما استصغرتها عند علي بن المديني. ولما نقلت إليه العبارة قال: دعوه فإنه ما رأى مثل نفسه. هي مدح للإمام البخاري رحمه الله. البخاري، هذه الصلة الرابط الثالث، البخاري قال: استخرت الله ما أثبت حديثا إلا استخرت الله، وما أخرجت إلا ما لا علة له. الإمام مسلم رحمه الله قال: لما ألفت الصحيح عرضته على أبي زرعة الرازي، فما أشار إلى وجود علة به أخرجته، وفيه 11,000 حديثا بالمكرر، 11,000 حديث بالمكرر في صحيح مسلم، 11,000 حديثا بالمكرر في صحيح مسلم. القرينة الأولى ما أخرجاه في صحيحيهما. إيش القرائن على تقديمهما؟ أولا إمامتهما رحمهم الله، ثانيا تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. ثالثا، ولاحظ هذا الدليل الثالث، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. أكرر، تلقي العلماء لكتابيهما أي للصحيحين بالقبول. كرر معي، ترى ستتعلق بهذا أمر يتعلق به أمر غاية في الأهمية، احفظ العبارة الآن، هي طائرة كده. تلقي العلماء للصحيحين بالقبول، تلقي العلماء للصحيحين بالقبول. هذا التلقي إيش يفيدنا؟ يقول الحافظ ابن حجر: هذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. مرة ثانية يقول الحافظ ابن حجر: هذا التلقي، تلقي العلماء للصحيحين بالقبول، أقوى في إفادة العلم، وإن قلنا العلم النظري، من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إذا قيل هذه أخبار أحد وبرواية واحد أو اثنين أو ثلاثة، ها، لا تدل على ما يدل عليه الحديث المتواتر، فيقال عندنا قرينة قوية في تقديم ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهي تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. تلقي العلماء لعموم أحاديث كتابيهما بالقبول. طيب، الذين قيدوا قولهم بأن حديث الآحاد يفيد الظن بقيود، منها إذا كان مختلفا في قبوله، أما إذا كان متلقا من الأمة بالقبول، انتبه لهذا، إذا كان متلقا لدى الأمة وعلماء الأمة بالقبول على ما بينه المؤلف، فهو يفيد العلم، بل يرتقي العلم، وقد يفيد العلم الضروري واليقيني. يعني عندما يروي راويان من الصحابة ويروي عنهم رواة من التابعين وعدد من أتباع التابعين، ثم بعد ذلك يرجع إلى رواية واحد من طبقة من الطبقات ثم اثنين، هذا الجمع الغفير المتتابع الذي تلقى العلماء لأحاديثهم بالقبول، هذا أعظم من أن تقول كم رواه. هكذا، هذا هو مراد الحافظ ابن حجر، يقول تلقي العلماء بالقبول أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. ذلك لماذا؟ لماذا؟ لماذا جعلنا ما تلقته الأمة بالقبول مقدما على العدد؟ لماذا؟ قال: لأن الأمة معصومة عن الخطأ. مشكل جدا، نحن ما عرفنا الآن، أنت تارة تقول ما في عصمة للعالم، ها، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، ولا تقل عصمة لرب العالمين، ما يقال عصمة لرب العالمين، فالله كماله مطلق، ولكن يقال عصمة في مخلوق يمكن يطرأ عليه الخطأ والنسيان والسهو. ها؟ نقول في عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. ثم يقال في هذا وهو شيء مشروع ليس بممنوع: إذا اجتمعت الأمة على قبول خبر فهي معصومة. الدليل: لأنك قلت في أفراد الأمة لا عصمة، لا عصمة لعالم، لا عصمة لفقيه، لا عصمة لمحدث، لا عصمة لأصولي. الآن رجعنا فقلنا الأمة معصومة من الخطأ بأي دليل؟ أحسنت، وفقك الله وجزاك الله خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لك أو لغيرك، قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن الحديث هو صحيح ولا ضعيف ولا مختلق ولا موضوع؟ ولا الحديث صحيح، رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك. الحديث صحيح، رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالسواد الأعظم، يعني من المسلمين، مو من البعثيين ولا الاشتراكيين ولا الناصريين، ولا عليكم بالسواد الأعظم يعني من المسلمين، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. انتبه، هذا دليل أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ممن يقول تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة لحديث الرسول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن عرفنا وفهمنا يا أخواننا. الحافظ ابن حجر يقول: الخبر المحتف بالقرائن أنواع، أول هذه الأنواع وأقوى هذه القرائن كون الحديث مخرجا في الصحيحين، كون الحديث مخرجا في الصحيحين. وإن قلنا في أنواع من أخبار الآحاد في الصحيحين لم تبلغ مبلغ المتواتر، فهل مفهوم كلام أبي الفضل يدل على أن الآحاد هي الأكثر والمتواتر هي الأقل؟ قال: جمهور أحاديث الصحيحين متواترة. ها؟ فإن قدح في ذهنك فقلت: طيب، أول هذه القرائن وأقواها ما خرج في الصحيحين، لماذا؟ قال: لجلالة البخاري ومسلم. ثانيا: لأمر يتعلق بالكتابين، وهو تقدمهما في تمييز الصحيح على غيره، على غيرهما، يعني الصحيحان مقدمان على السنن الأربعة، الصحيحان والسنن الأربعة التي يعبر عنها عند المحدثين بالكتب الستة مقدمة على سائر الأصناف، سوى ما حمل اسم الصحيح كصحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن السكن، صحيح ابن الشرقي، مستخرج أبي عوانة، الضياء المختارة للضياء المقدسي. ثم بعد ذلك مقدم ما يخرج في الصحيحين على ما هو موجود من أصناف ما جمع من السنن، من المعاجم والسنن والمشيخات والموطئات والبرامج والفهارس التي تسند فيها الأحاديث بالأسانيد عالية ونازلة. طيب، انتهينا من هذه المسألة الثانية. قال: هذا الذي احتفت به القرائن وهو ما خرج في الصحيحين لجلالتهما، لجلالة البخاري ومسلم، وتقدمهما على غيرهما، ولتلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول، يقول: هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ في الكتابين. أتردد كثيرا في ذكر هذا في المجالس العامة، لكن لا يمكن كتمان شيء، ولا يمكن أيضا أن يصرح بالشيء بألفاظ تؤدي إلى أن يقشعر جلد الإنسان ويقشعر بدنه ويقف شعره، لكن وسط بين الاثنتين البيان بشيء يمكن أن يعبر بالمعنى والمضمون، لكن لأمثالكم إن شاء الله، للذين يفهمون، وإذا لم يفهموا يسألون مرة ومرتين وثلاثة. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه: بما نلت علمك؟ فقال: باثنتين. بما نلت علمك يا ابن عباس؟ قال: باثنتين. بما نلت علمك يا ابن عباس؟ قال: باثنتين: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، ها؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب وأقوى من قلوب المسلمين، أقوى منهم من حيث الناحية البدنية والطبية، لكنها قلوب عمياء، ها؟ لأنها قلوب كافرة مشركة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. طبعا الناس في طرفان ووسط، بعض الناس يعني لو الآن أنا خيرت فقلت: مما لم ينتقد من أحاديث الصحيحين أحد من الحفاظ، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. مو قلنا الآن مقررين أن أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري ومسلم؟ كيف تقول مما، كيف يقول الحافظ ابن حجر مما لا ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين؟ أولا أثبت العرش ثم انقش. هل يوجد من الأئمة من انتقد؟ نعم، الإمام الأئمة الدارقطني، وأبو مسعود الدمشقي، وأبو علي الغساني، ها؟ وأبو علي الغساني، وابن عمار بالنسبة لصحيح مسلم. والموجود من نقداته جزء لطيف. هذه النقدات لا تخيفنا، بل تزيد إيماننا بقول ربنا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما يوجد في الصحيحين من جمع وانتقاء بشر وهما إماما الصنعة البخاري ومسلم، وعمل البشر يمكن أن يعتريه ما يعتريه. ولذلك تصدى هؤلاء الأئمة للنقدات. من الذي أثبت هذه النقدات في أحرف يسيرة؟ لاحظ التعبير، أثبتها أحد من صنف كتابا جامعا مانعا في جل ما ذكر وليس في كله، وهو أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث، هذا هو أصل تسمية الكتاب، الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح، ها؟ أو مقدمة في علوم الحديث. قال عندما بين أن أخبار الصحيحين تفيد العلم، قال: سوى أحرف يسيرة. أحرف يسيرة، أحرف يسيرة من عشرات الألوف. أنصف أنصف، وإذا وجدت مستشرقين أو من أعداء الدين أو سفهاء أو ملاحدة أو زنادقة يقولون: شوف أنت بنفسك، أنت بنفسك تقول: أنا فيما تعلمته وفي مسجد رسول الله قال ابن حجر سوى أحرف يسيرة. أحرف يسيرة من انتقدها؟ من الذي انتقد هذه الأحرف اليسيرة؟ واحد جاهل أو متجاهل أو فيه ضرب من ضروب الجاهلية؟ الإمام الدارقطني رحمه الله، إمام الصنعة، كتابه أعظم في العلل، أعظم كتاب ألف في العلل، أعظم كتاب ألف في العلل كتابه علل الحديث. ومن الذي انتقد؟ أبو مسعود الدمشقي وأبو علي الغساني الجياني وابن عمار على صحيح مسلم. أحرف يسيرة تكلم بعض أهل النقد عليها، كم عددها؟ أنا قلت عدد أحاديث البخاري كم بالمكرر؟ 9000 حديث. شوف الآن كم عدد من انتقده البخاري؟ 200 حديث وعشرة أحاديث. الآن اللي بده يقوم حتى لو كان حشران بدون مؤاخذة لا يقوم الآن بعد الكلام هذا، يعني يصبر شوية. أقول يصبر شوية وبعدين يقوم، لأنه إذا سمع العبارة الأولى وقام الله يخرف عليه. يقول: بلغ عدد المنتقد من الأحرف اليسيرة 210 أحاديث، 87 حديثا عند البخاري، 100 حديث عند مسلم، 32 حديثا مشتركة بين البخاري ومسلم. طيب، هذه أحاديث أحرف يسيرة منتقدة، إيش موقف العلماء الكبار الذين جاءوا من بعد؟ إيش قالوا؟ قالوا: فقدنا الثقة. الله أكبر، والله لا نفقد الثقة حتى تخرج أرواحنا من أجسادنا. قال الإمام النووي عن هذه الأحاديث المنتقدة، قال: وكلها علل غير قادحة، وكلها علل غير قادحة. الآن اللي بيخرج يخرج لمن دافعه أحدهما بعد قول الإمام النووي: وكلها علل غير قادحة. وله كتاب خص فيه هذا الذكر للذب والدفاع عن أحاديث مسلم، سماه صيانة أحاديث مسلم، موجود بين أيدينا، صيانة أحاديث صحيح مسلم، صيانة صحيح مسلم. وأجاب الحافظ ابن حجر عنها بعدما أفردها بفصل مستقل أو باب مستقل في كتابه الذي رضي عنه، لأن الحافظ ابن حجر من تواضعه وله عشرات الكتب ومئات الكتب التي سمعها، كما في المجمع المؤسس في شيوخه وأسماء ما سمعه من الكتب، ها يقول: أفرد الأحاديث المنتقدة في هدي الساري، وهو من الكتب التي رضيها، يقول: ما كل ما ألفته رضيت به. ثم ذكر ما رضي به، ومما رضي به هدي الساري وتهذيب التهذيب والنزهة والنخبة، هذه رضيها. ولو جئت لما لم يذكر رضاه عنها، لو اجتمعنا ها كلنا بتاعين الدال، ها ما تمكن أحدنا من أن يكتب ولا كتابا واحدا ككتابة الحافظ ابن حجر. فنحن بقل مع الحافظ وأمثاله في أصول نخل، بقل في أصول نخل. ولذلك لا يفرحن الإنسان لا بدال ولا بذال ولا براء ولا بتاء، ولكن يفرح ها بل خشية الله، كما قال الحافظ ابن حجر: إذا بلغ الإنسان بعلمه قل أو كثر خشية الله فقد بلغ العلم النافع. فاللهم بلغنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وارزقنا اللهم العلم والعمل. فإن أبا بكر بن العربي قال: شربت من ماء زمزم، شربت أبو بكر بن العربي معرفا، شربت من ماء زمزم فدعوت الله أن يرزقني العلم، ويا ليتني دعوت الله أن يرزقني العلم والعمل. وهذا من تواضعه رحمه الله، هذا من تواضعه رحمه الله. وقد أفرد الحافظ العراقي هذه المنتقدات وأجاب عنها حديثا حديثا، أجاب عنها حديثا حديثا في كتاب له مستقل. قال: أفردت هذه المنتقدات في كتاب خاص وأجبت عنها حديثا حديثا. ولعلني أختم بما تلقيته شفاها أو شفاهة عن بعض شيوخ المحدثين الذين استقرأوا أحاديث الصحيحين، فمما بلغني عنهم وهم راسخون في علم الحديث والعلل على وجه الخصوص، مما سمعته منهم شفاهة أن أحدهم وهو أحد محدثي اليمن رحمة الله عليه قال: تتبعت أحاديث الصحيحين حديثا حديثا، وفي صحيح البخاري على وجه الخصوص، فوجدت فيها من المنتقدات القول قول البخاري، القول قول البخاري، وهذا يدل على إمامته، أي أن المنتقدات مرجوحات لا راجحات، سوى حديث واحد ذكره البخاري في كتاب بدء الوحي، فقال: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا معن بن عيسى. قبل أن أنسى أو تقام الصلاة، سيكون معكم إن شاء الله في الغد بإذن الله الوالد الشيخ الإمام العلامة مفتي هذه البلاد المباركة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بعد صلاة المغرب إن شاء الله، فلنحرص جميعا على الحضور وعلى الانتفاع بهذا الشيخ، لأن مجيئه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نادر. قال: حدثنا معن بن عيسى، واقتصر على هذا وانتقل إلى أسئلتكم. حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا أبي أبي ابن عباس ابن سهل عن أبيه عن جده قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، وأبي بن عباس قال فيه ابن معين ضعيف، وقال العقيلي له أحاديث لا يتابع عليها. هذا يدلنا على أن الأحرف اليسيرة التي أشار إلى وجودها أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة لا تضرنا شيئا ولا تضر الصحيحين، فأصح كتاب بعد كتاب الله هما صحيح البخاري ومسلم، وهذا بلا ريب يعني يزيد طمأنينتنا ويزيد من سكينتنا ومن تعلقنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا وتقديمهما على غيرهما من كتب السنة وما أكثرها. هذه بعض أسئلتكم. هذا الذي الأخ الذي ذكرنا بالأمس بحديث حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه، و اللفظ في صحيح البخاري في ثلاثة مواضع أو أربعة إذا قام من الليل للتهجد، إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه، وعز الحديث إلى ابن عباس ولا أقف عليه بتتبعه في مواضع عديدة من صحيح البخاري فلينظر. يقول كيف نرد على القبوريين الذين يجيزون الصلاة في مساجد بنيت على قبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي؟ هذه في الحقيقة يعني هذا من الأمور التي ابتلي بها كثير، ما أقول كل، ابتلي بها أقوام من المسلمين. يستجيز أحدهم الصلاة في مساجد بنيت على القبور ويقول قبر رسول الله في مسجده، وأنتم من يقول نحن موحدون، ها، وتصلون في مسجد رسول الله ومسجد رسول الله به قبره صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أخي الكريم، أين قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أريد واحد يعيد ممن ابتلي في بلده بمساجد يصلى فيها بنيت على القبور. يعيد كلامي في الإجابة عن هذا السؤال رجل من إحدى البلدان الإسلامية ابتلي المسلمون بها من مساجد بنيت على القبور. دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بأيام، قيل بخمسة أيام، كان النبي وقد اشتد به الكرب ونزل به الخطب وعظم عليه الأمر في الانتقال من هذه الحياة، كان يكشف عن وجهه خميصة. وإيش كان يقول؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ها، والآن إيش في بلدان المسلمين؟ بالله عليكم، إيش يوجد في بلدان المسلمين؟ ينبطحون على بطونهم ويزحفون كما تزحف الدواب للقبر والضريح، ويا فلان أغثني، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله شهادة نقولها لله رب العالمين، أولئك الركع السجود المنبطحون الذين يزحفون لذلك القبر والضريح ويستغيثون بغير الله، والله مشركون. وكلمة أشهد بها لله وبالله وفي الله، وأسأل عنها بين، وتسألون أنتم عنها، لو رجع أحدكم فركع كده قدام القبر، والله إنه ركع لغير الله عز في علاه. حذر النبي. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، حجرات أمهات المؤمنين التسعة كانت خارج مسجد رسول الله، بدليل أنه كان إذا دنا وقت الإقامة أو أقيمت الصلاة حرك الرسول الباب وخرج. خرج من فين؟ لو كانت حجرات أمهات المؤمنين في المسجد ليش يقال خرج؟ في عهد الوليد بن عبد الملك وكان محبا لتشييد العمارة في سنة 88 وقيل في سنة 93 في إمارة عمر بن عبد العزيز، أمر بهدم حجرات أمهات المؤمنين وأدخل بالتوسعة حجرات أمهات المؤمنين في مسجد رسول الله. ومن ذلك الحين يعني بعد 90 سنة، قرابة 90 سنة من وفاة رسول الله، حتى قيل لم يبق من الصحابة إلا على قولين، إلا جابر بن عبد الله أو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، ما بقي أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هدم، ومن ذلك الحين دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، لكن الصحابة احتاطوا، جعلوا ما حول القبر مثلثا، لم يجعلوه مربعا حتى لا يتوجه. يا إخوة الذين يصلون خلف قبر النبي وهم يتوقعون عندما يقولون الله أكبر، وهم ينوون التكبير والاستقبال للقبر المشرف، أقول والله إنه مشكوك في قبول صلاتهم. أنا إيش أقول؟ إيش قلت؟ يقصدون، ما هو واحد يقول والله يقول اللي يصلي، استغفر الله العلي العظيم. طيب والقبة، القبة احفظ في القرن السابع 678 ما كان ورب الكعبة لا قبة ولا بناء ولا شيء، وإنما كان بناء مثلث. ليش جعلوا مثلث مع جعلوا مربع؟ حتى لا يستقبل كاستقبال المربعة التي أمرنا الله باستقبالها وهي الكعبة المشرفة. طيب والقبة هذه، والله أنا أرجع للبلد وأوصي الأهل إذا مت فليجعلوا على قبر قبة لأنه فوق. يا أخي هذا ما من اللي بناها؟ من اللي بنى قبة؟ الملك الظاهر منصور ابن قلاوون الصالحي سنة 678، بالله تحفظ لي 678 تأثر بما رآه من كنائس النصارى بمصر، قباب وأبنية وأضرحة وكتابات وزهور، فقال ليش ما نبني على قبر النبي؟ بنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هو نفسه والله صاحب القبر المشرف صلى الله عليه وسلم ينكر أشد الإنكار، وفي آخر لحظات عمره وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. بنى هذه القبة، ما بناها للصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين. فيا أخي الكريم ما يستدل بهذا؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة من الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه صلى الله عليه وسلم فأحاطه بثلاثة من الجدران. وأنا نقلت لكم عن شيخ